مع أن كل يتواصلني وتقطعني أذي حبي ولو ما ودي أذيعه الود ود الهوى والقلب يدفعني بايعتك الحكم قلبي حزة البيعة كما انتظرتك على قلبك تبايعني وش بك تكابر على خافك وتريعه رب خفوق يقول صاحبها دعني الجوع كافر وقلبي زدت تجويعه حبك متاه بيسلم يان جوعني أهواك من كانوا يسمونك دميعه واذكرك للحين وطيوفك تتابعني جسمك ورسمك ملامحه وتقاطيعه وبسماتك اللي على ذنبي تطمعني وقصيدي اللي بك استنهض مطاليعه أسمعك منه وانت اللي تقاطعني وتقول وش تعني الغض وتفاريعه وبسألك طلعة الرمان وش تعني ذكراك تشفي معاليقي من الليعة وأحيان لا والله ان ذكراك توجعني صون الهوى واكرمه وارجع مرابيعه ما فيه عذرا على غيبتك يقنعني تعال قلبي تروع هد ترويعه أبا انتثر شوق وانت اللي تجمعني سنين عمري مع شهوره وسابيعه تفداك لا تضيعها وتضيعني الرحت أبا ضيع والضيعة هي الضيعة بتعود من شفقتك لو شفتني يعني لحدك الوقت تتركني فلا تضيع وإن كان طعته أمانة لا تودع.